بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأوائل للطبراني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد صنف سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى في شتى العلوم والمعارف، فقد صنفوا كتبا لا تحصى في تفسير كتاب الله، وألفوا الدواوين في الحديث النبوي، ووضعوا مدونات كبرى في الفقه الإسلامي وأخرى في التاريخ الإسلامي وعلوم العربية والعلوم الكونية وغيرها من المعارف والفنون. ثم هم ألفوا كتبا تعتبر لونا من ألوان الثقافة العامة، وضربا من الترويح الفكري، إضافة إلى قيمتها العلمية. من هذا اللون ومن هذا الفن الثقافي البحث عن الأوائل، ثم الكتابة عنهم في شتى النواحي المعرفية. من هذا قولهم في ميدان الحديث النبوي مثلا، إنه أول من دون الحديث النبوي ابن شهاب الزهري، وذلك على رأس 100 وقد توفي في رمضان 24 و100. وأول من صنف في الحديث الصحيح المجرد مطلقا هو الإمام البخاري، بل ذكروا الأوائل الذين صنفوا الحديث النبوي في الأمصار والمدن المختلفة. من هذا قولهم: أول من صنف الحديث بالشام الأوزاعي، وأول من صنف الحديث بالكوفة الثوري، وأول من صنف الحديث بخراسان عبد الله بن المبارك، وهكذا. بل امتدت عنايتهم إلى تأليف كتب خاصة بالأوائل، فيذكر صاحب كتاب كشف الظنون طائفة كبيرة من العلماء أفردوا كتبا بالأوائل خاصة. فهذا أبو القاسم الطبراني المتوفى 60 و300 ألف كتابا بالأوائل، وجاء بعده أبو هلال العسكري المتوفى 95 و300 وألف كذلك كتابا بالأوائل، وقد لخصه السيوطي المتوفى 111 وسماه الوسائل إلى معرفة الأوائل. وقبله ألف ابن حجر المتوفى 53 و800 كتابا سماه إقامة الدلائل على معرفة الأوائل، إلى غير ذلك من مؤلفات تحمل اسم الأوائل. من هذا نتبين أن أبا القاسم الطبراني هو أول من أفرد كتابا خاصا عن الأوائل. والطبراني لم يؤلف هذا الكتاب فحسب، بل ألف مجموعة من الكتب تقع في طليعتها معاجمه الثلاثة في الحديث النبوي، وقد صنفها رحمه الله على حروف المعجم، فالمعجم الكبير ألفه في أسماء الصحابة، ومعجمه الأوسط ألفه في أسماء شيوخه وهم حوالي 1000، ويقال إن فيه 30,000 حديث، ثم معجمه الصغير وهو في مجلد صغير ويشتمل على نحو 1500 حديث. بل له مؤلفات أخرى كثيرة أحصاها الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء تؤكد على عنايته بالحديث النبوي، فالطبراني حافظ ومحدث وإمام. قال عنه السيوطي: أبو القاسم الطبراني أحد فرسان الحديث، وقال ابن عساكر أحد الحفاظ المكثرين، وقال الذهبي هو الإمام الحافظ الثقة الرحال محدث الإسلام عالم أو علم المعمرين، حيث ولد أبو القاسم الطبراني في عكا 60 و200 وتوفي 60 و300، أي عاش قرابة 100. أما كتابه الأوائل فقد جعله على أبواب. الباب الأول: أول ما خلق الله تعالى القلم، فذكر حديثا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اجري، فقال: بما اجري؟ فقال له: بما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث صحيح ورجاله ثقات، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم. من هؤلاء الأوائل كذلك أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول من يبعث يوم القيامة من الأمم، وأول من يدخل الجنة من الأمم، وأول من يحاسب، وأول من يقرع باب الجنة، وأول شافع ومشفع. ثم يذكر الطبراني في كتابه الأوائل أصنافا أخرى منهم، أول من أضاف الضيفان، فذكر حديثا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من أضاف الأضياف إبراهيم عليه السلام، وأنه أول من اختتن إبراهيم عليه السلام، وأن أول الأنبياء آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أول من صافح، وأول ما نزل من القرآن العظيم، وأول ما علم جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وأول ما يتكلم من الإنسان يوم القيامة، وأول ما يحاسب به العبد. فذكر حديثا بسنده عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن تمت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، ثم سائر الأعمال. وقد أخرج هذا الحديث أيضا الإمام أحمد والترمذي والنسائي. ثم ذكر الطبراني بابا في أول ما يقضى به بين الناس وهو الدماء، ثم ذكر أول من رمى بسهم في سبيل الله فقال: هو سعد بن أبي وقاص، فقد أخرجه أبو هلال العسكري بسنده عن قيس بن حازم قال: سمعت سعدا يقول: إني لأول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من سل سيفا في سبيل الله هو الزبير ابن العوام، كان في داره بمكة فبلغه أن ناسا من المشركين أرادوا أن يقتلوا محمدا صلى الله عليه وسلم، فسل سيفه وخرج في طلبهم. وهكذا تتسلسل أبواب الكتاب في ذكر الأوائل. يقع هذا الكتاب في 300 صفحة من القطع الكبير، والكتاب الآن مطبوع ومتداول، وقد قام بتحقيقه محمد بن محمود الحاجي أمرير، وقد قدم لكتابه بمقدمة أشار فيها إلى أن طائفة من العلماء أفردوا كتبا خاصة بالأوائل، ولكن يعتبر الطبراني أول من أفرد كتابا مستقلا عن الأوائل، لكنه اقتصر فيه على الرواية والسند، وأنه لم يستوعب هذا الفن، بل ليس مستوعبا لكل ما رواه الطبراني في هذا الباب. لذا يتمنى المحقق ويرجو الله تعالى أن يعينه على استقصاء ما رواه الطبراني في هذا الفن في معاجمه الثلاثة وكتبه الأخرى. ومن الجدير بالذكر هو أن محقق هذا الكتاب قد حصل على مخطوطة هذا الكتاب من مركز البحث العلمي وأحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، من ضمن مجموعة كبيرة مخطوطة في الحديث النبوي. ومما يشكر المحقق هذه العناية التي بذلها في تخريج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب والحكم عليها لتتحقق الفائدة المرجوة من كتاب الأوائل للطبراني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.